نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع وهدى وسدد إلى أحسن الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل المستمع أبو صالح، أرسل برسالة يقول فيها: كيف يسعد المرء في الآخرة؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمجموع وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا سالما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال عن يعني كيف يسعد المرء في الآخرة، سؤال لا شك أنه مهم جدا، ويدل على يعني همة عالية، بل على ما ينبغي أن يشتغل به المسلم. ينبغي أن يكون هم المسلم هو الآخرة. ولكن أحب أن أقول قبل أن أسترسل في الإجابة أن سعادة الآخرة هي سعادة الدنيا، ما كان سببا في سعادة الآخرة فهو سبب لسعادة الدنيا. وذكر العلماء أمورا كثيرة في هذا الموضوع. أولا يعني كما قلت قبل قليل أن صلاح دين المرء في الدنيا، صلاح حال المرء في الدنيا وصلاح دينه في الدنيا، هو لا شك طبعا هو يعني سعادته في الآخرة. فبقدر ما تتفقد صلاح نفسك في الدنيا وصلاح دينك وإحسان العمل الصالح، هذا هو الكلمة الجامعة في تحقيق سعادة الآخرة. فرأس مال المسلم دينه، رأس مال المسلم دينه، فمن فرط فيه فقد عرض نفسه للفتن. ولهذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ما معنى عصمة أمري؟ يعني هو الحافظ لجميع أموري. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فأنت تسأل الله عز وجل أن يصلح لك ما يحفظ لك جميع أمورك. فنسأل الله السلامة. فمن فسد دينه فسد جميع أموره، وخاب وخسر في الدنيا والآخرة. وأيضا من ما يعين على سعادة الآخرة إذا وفق الله ويسر هو الابتعاد عن أصحاب اللهو والبطالين، والذين يعني يقطعون أوقاتهم فيما لا ينفع، فيبتعد عن مخالطة فعلا من لا ينفع لا في دين ولا في دنيا. ومن ابتعد عن مثل هذه الوسائل حفظ الله عليه دينه من الضياع بإذنه، ويسر له أموره، وسعد في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا مما يعين أيضا تحصين الدين وتقوية الإيمان، وذلك بفعل الطاعات. الواجب هو النافلة وترك المحرمات والمنكرات والابتعاد عنها. ولهذا يقول سبحانه أقم الصلاة إن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنها، فالأعمال الصالحة هي التي تقطع المسلم عن الفتن وتحفظه من الفتن. بادروا بالأعمال فتنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل إلى آخره المسلمون ويمشي كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من من الوسائل الانطراح بين يدي الله عز وجل، والتزام الدعاء والتضرع. والمسلم يقول في صلواته اهدنا الصراط المستقيم، ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. فالاستعانة بالله عز وجل واللجوء إلى دعائه سبحانه والتضرع إليه، هذا كله مما يجلب للمرء سعادة الآخرة، وكما قلت أيضا وسعادة الدنيا. وأيضا كذلك الرجوع إلى أهل العلم، وهذا مهم جدا، الرجوع إلى أهل العلم وإلى الصلاح الثقات. فمن أعظم ما يحفظ على المسلم دينه ونفسه ويحقق له سعادة الدنيا والآخرة أن يكون رجاعا إلى أهل العلم، وألا يكون جريئا على يعني أمور الدين من غير علم ومن غير تفقه ومن غير سؤال أهل العلم. وحينما ترى ابتلاء الناس بأدوات التواصل الاجتماعي وكيف يخوضون خوضا عجيبا في هذه القضايا ويتساهلون، وتدرك يعني فعلا عظم هذا الموضوع. فينبغي المسلم أن يرجع إلى أهل العلم الثقات بما يحفظ دينه ويحفظ نفسه ويحفظ عليه دنياه وآخرته. وأيضا يتعلق بالله عز وجل كما قلنا، ويجتهد في الإخلاص، وأيضا يكون على يعني دائما على بصيرة من أمره، ويبتعد عن مداخل الشيطان، وأيضا أيضا مواقع الفتن وورد الفتن يحاول أن يبتعد عنها، فإن هذا يعني كله إن شاء الله من أسباب سعادة الدنيا والآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل محمد عبد الله لمداني من الجزائر يقول: سؤالي ما حكم هذا الكلام الذي يقوله أحد الدكاترة في بلادنا: ليس تدريس كتاب التوحيد بأولى من تدريس صحيح البخاري، إذ ليس تدريس كلام البشر بأولى من تدريس كلام سيد البشر، ويقول إن كتاب التوحيد قد قتل شرحا وتولاه العلماء فكفونا المؤونة، فما عسى الشارح أن يزيد على شرحهم، ما تعليقكم بارك الله فيكم؟ سؤال لطيف الحقيقة، وأحسب أنه يعني ليس مقصورا على كتاب التوحيد أو على البخاري، وإنما هو يعني أنا أنظر إليه لأنه يعني حينما تتكلم عن كتاب أو كتاب لا يعني أنك تقارن، وبخاصة يعني السؤال الفاضل يتكلم عن كتاب التوحيد. طبعا كتاب التوحيد هو الشيخ السامي محمد بن الوهاب رحمه الله، وواضح أن يعني أن هذا إما أنه لم يفقه هذا الكتاب أو لم يقرأه، أو طبعا كما قلت لا نقارن بين البخاري وكتاب التوحيد، فالبخاري معروف منزلته عند أهل الإسلام، بل قال أهل إن الكتاب من البخاري رحمه الله أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. والمقام كما قلت ليس مقارنة، فلا يقارن طبعا هذا، لكن الكلام عن كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كما يعني هو يعني لو تأمله السائل الفاضل أو هذا المتحدث عنه، لو أنه يعني اجتهد في أن يكون بنظر صح التعبير نوع من الحيادية ونظر في تراجمه ونظر في متنه لوجد أنه قريب جدا من صنع الإمام البخاري. فالتراجم كلها مؤيلة بقال الله وقال رسوله، ليس فيها لم تخرج أبدا عن قال الله وقال رسوله. قد بعض الأحاديث قد تكون يعني قد يكون لبعض أهل النظر فيها من حيث صحتها، لكن الباب الذي عقده صحيح في أحاديث أكثر من حديث. قد يكون الحديث بعض الأحاديث محل نظر في سندها، لكن أحاديث الباب وآيات الباب هذا الأمر فيها واضح. ثم الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد نعم وضع في آخره مسائل واستنباطات جميلة وضليعة جدا. فعلى كل حال الكتاب التوحيد لا شك له أهميته، وخاصة فيما يتعلق بحق الله عز وجل على العبيد، وفيما يتعلق به يعني الكلام على ممارسات الناس السلوكية في باب التوحيد، سواء ذبح لغير الله وسواء فيما تحقيق معنى لا إله إلا الله أو حقوق وشروط لا إله إلا الله أو نحو ذلك من أو فيما يتعلق بالعلماء وسائر والكلام على السحر والكلام على الكهانة والكلام عن التصوير وعن سائر الأبواب التي عقدها الشيخ، فهي كلها تتعلق بسلوكيات الناس ولا سيما فيما يتعلق بعقائدهم وصلاح دينهم وصلاح قلوبهم. فيعني الكلام يعني لو تأمل هذا الكتاب ونظر في ترتيبه ونظر في مضامينه ما أظنه يعني يقول هذه المقالة، وإن كنت كما أقول ليس مقارنة بين كتاب التوحيد وصحيح البخاري. صحيح البخاري معروف مزيته ومقامه، وإنما الكلام في حقيقة كتاب التوحيد وما يتضمنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من السودان يقول: كنا في شهر رمضان الماضي لدينا غنم في السودان وكانت في البر وقد ضاعت الغنم، وذهبنا للتفتيش عنها وكانت الأجواء حارة ونحن 6 أنفار فأفطرنا للبحث عنها، وبعد نصف ساعة اتصلوا علينا وقالوا بأن الغنم قد وجدوها، فما حكم الدين في فعلنا هذا وما توجيهكم بارك الله فيكم؟ على كل حال لا شك أن أولا جزاكم الله خيرا، لا شك أنتم يعني مسلمون وصائمون، وهذا يعني واضح حرصكم على دينكم وحرصكم على صيامكم وعلى حفظ صيامكم. ولكن إذا كان بالفعل لشدة الحر لحقكم مشقة وخشيتم على أنفسكم فعلا يعني أو توقعت أو غلب على ظنكم أنكم قد يعني تقعون في مشقة شديدة، فالإفطار يعني لا مانع منه وسائق طبعا حينما يلحق المسلم أو خوف على نفسه من شدة العطش أو الجوع أو نحو ذلك فله الفطر. لكن لا ينبغي أن يقدم على الإفطار إلا فعلا إذا غلب على ظنه إما حقيقة أو أنه يخشى أن يطول الوقت في البحث ويطول فإذا غلب على ظنه الهلكة والخوف أو الوقوع في حرج شديد فلا مانع أن يفطر، لكن لا ينبغي أن يبادر بالفطر من من من خوف متوهم أو شيء ليس فيه غلبة ظن. ولهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك أفطر، يعني عليه الفطر أو حتى يلزمه الفطر إذا خاف الهلاك وإن كان صحيح مقيما. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إذا خاف العطش، لكن ليس المراد مجرد العطش بل العطش الذي يخاف منه الهلاك أو يخاف منه الضرر، المقصود أن هذا يرجع إليكم، فإذا كنتم يعني بالفعل يعني خشيتم على أنفسكم فلا مانع من الإفطار، وهذا اليوم يقضى طبعا أو اليوم الذي يفطرتموه أو الأيام التي يفطرتموها فإنكم تقضونها إن شاء الله وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: أنا موظفة وأتوضأ للصلاة قبل خروجي من المنزل صباحا، وعندما يأتي وقت صلاة الظهر لا أجدد وضوئي بالرغم من ملاحظتي أن الجميع يذهب لتجديد الوضوء بأنني لا أحب استخدام دورات المياه العامة، فهل يلزمني الوضوء أم يكفيني الوضوء من المنزل جزاكم الله خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجديد الوضوء سنة، يعني الوضوء على الوضوء نور على نور، ولكن لو صلى من غير تجديد وضوء فإن صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أظن في غزوة الخندق صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وإلا كان أغلب أحواله أنه كان يجدد الوضوء، كان يتوضأ لكل صلاة، لكنه في الخندق صلى في الصلوات الخمس بوضوء واحد كما جاء في الخبر. في أولا الخبر في صحيح البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، سأل الترمذي طاهرا أو غير طاهر. ولكن في غزوة الخندق فإنه توضأ للعصر ولم فصلى كما يحضر في حديث جابر كما صلى في الصلوات كلها بوضوء واحد. الحاصل أن عملك صحيح، وما دام أن الوضوء لم ينتقض فإن الإنسان يصلي بوضوئه الواحد فروضا ونوافل ما دام أنه لم ينتقض وضوءه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم عبد الله من مكة المكرمة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، طلقني زوجي الطلقة الثالثة وهو في حال شرب للمسكر، ولكن كان صاحي كما تقول، فهل يقع الطلاق أو لا وهو يريد أن يرجعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما دام أنه فيما يتعلق بالسكر وغير سكر، أرجو أن تراجعوا المحكمة في ذلك، فهي التي تتحقق من نظر في الواقعة وحالها وما أحاط بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز أن أتزوج بابنة خالتي وهي أخت لأختي من الرضاع؟ ما دام أنك لم ترضعي من هذه المرأة التي رضعت منها أختك فإنك أجنبية، طبعا يجوز، لأن التي أختك هي التي رضعت من المرأة، فأختك هم أبناء هذه المرأة وبناتها هم أخوات لأختك، أما أنت حيث أنك لم ترضعي منها فإنك أجنبية، فيجوز لأولادها أن أو أحد أولادها أن تتزوجي به، والله أعلم. إذا كان السائل رجل يا شيخ، حتى ولو كان رجل ما دام لم يرضع من المرضعة وإنما أخته هي التي رضعت فإنه أجنبي منهم ويجوز أن يتزوج من بناتها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله ورعاكم وسلمكم، والدي مريض بمرض السرطان أجاركم الله وحفظكم من كل سوء، ولا يستطيع الصلاة لأنه في مرحلة متأخرة وكثير النسيان وليس لديه التركيز في من حوله، يحضر ويغيب، بماذا تنصحونه حفظكم الله ورعاكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما به من ضر، وأن يجزيه أيضا ويرفع درجاته فيما مسه من بأس، وأن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. على كل حال، إذا كان فعلا لا يعقل ويغيب عقله فليس بمكلف، لكن إذا كان يعقل فيأتي ما يستطيع. إذا كان عقله يذهب ويجي ففي حال يعني فاقته، إذا كانت طويلة ويتمكن من الأداء الصلوات فلا يصلي، أما إذا كان يعني لا يعقل ويفقد تركيزه فإنه مرفوع عنه القلم، وأسأل الله أن يشفيه ويكشف ما به من ضر، والله أعلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم العنود من الرياض تسأل تقول: فضيلة الشيخ، عندنا في اليمن يعطونا للتاجر مبلغ مقداره 115,000 ريال يمني من أجل أن يشتغل بها، ويعطي لهذا الشخص 50,000 أو أكثر أو أقل بحسب العمل كل 3 أو 4 أشهر، وإذا أراد أن يرجع له فلوسه التي أخذها التاجر فإنه يأخذ المبلغ كاملا 115,000 مثل ما أعطاه، هل هذا حلال أم حرام؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال عندنا أمران، إذا كانت المسألة مضاربة بمعنى أنه يعطيه المبلغ ليشتغل به والربح بينهما بنسبة محددة، قد يكون للعامل نصف الربح ولصاحب رأس المال نصف الربح مثلا، أو للعامل الربع وللتاجر ثلاث أرباع الربح ويبقى رأس المال لصاحبه، فهذا لا حرج فيه، هذه يسميه علماء المضاربة. أما إذا كان لا، يعطيه المبلغ يشتغل به ويضمن له الربح وليس قرضا ويضمن له الربح، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن العامل المضاربة أمين كما يقول الفقهاء، هو أمين ما دام أنه لم يفرط فإنه أمين، وإن حصل ربح فعلى ما اتفقوا عليه، قد يكون لهذا الربع وهذا ثلاثة أرباع، وإذا لم يحصل ربح فإن الخسارة على رأس المال وعلى صاحب المال. هذا هو الذي يقال في هذا المقام. أما ضمان ربح معين لصاحب المال فإن هذا لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.